الاخ يقول ذكرت ان المظاهرات مبتدعة، فقد يقول قائل ما هو الدليل الذي يرهب العدو، ما هو البديل الذي يرهب العدو ويخوفه؟ البديل هو التمسك بالكتاب والسنة، ونحن ليس لنا ان نشرع ولسنا مفوضين في دين الله. يعني البديل هو ان يخرج اهل العلم الى المسلمين ويشعرهم بان مجلس النواب كافر، وان الديمقراطية كفر، وان اخواننا التعددية منها ما هو كفر، والمهم انه وجب الكفر على بلدنا المسلمة، وجب الكفر على بلد المسلمة واستولوا على السلطة، وانه لا طاعة لأولئك المخذولين، هذا يهددهم اكثر. ثم بعد ذلك ايضا ليس لنا ان نرتكب محظورا، فاننا النصر من عند الله، ربما يكون ارتكابنا المحظور سببا للهزيمة النفسية والهزيمة الحقيقية، والله المستعان.